قال: وكيف يكون لحم الجمل أطيب من لحم البط والدجاج والفراخ والدراج والنواهد والجداء؟ قال الأعرابي: يطبخ لحم الدجاج بماء وملح، ويطبخ لحم الجمل بماء وملح حتى يعرف فضل ما بين اللحمين. قال كسرى: فكيف تزعم أن الجمل أحمل للثقل من الفيل، والفيل يحمل كذا وكذا رطلا؟ قال الأعرابي: ليبرك الفيل ويبرك الجمل، وليحمل على الفيل حمل الجمل، فإن نهض به فهو أحمل للأثقال. قال القوم: ليس في استطاعة الجمال النهوض بالأحمال، ما يوجب لها فضيلة على حمل ما هو أثقل. والعمر: إن للجمل بليم أرساغه وطول عنقه لفضيلة في النهوض بعد البروك، فأما نفس الثقل فالذي بينهما أكثر من أن يقع بينهما الخيار. قالوا: وبفارس ثيران تحمل حمل الجمل باركة ثم تنهض به. جسامة الفيل. قال أبو عثمان: خرجت يوم عيد، فلما صرت بعيسى باذ إذا أنا بتل مجلل بقطوع ومقطعات، وإذا رجال جلوس عليهم أسلحتهم، فسألت بعض من يشهد العيد فقلت: ما بال هذه المسلحة في هذا المكان وقد أحاط الناس بذلك التل؟ فقال لي: هذا الفيل. فقصدت نحوه وما لي هم إلا النظر إلى أذني. فرجعت بعد طول تأمل وأنا أتوهم عامة أعضائه، بل جميع أعضائه إلا أذني، وما كان لي في ذلك علة إلا شغل قلبي بكل شيء هجمت عليه منه، وكله كان شاغلا لي عن أذنه التي إليها كان قصدي. فذاكرت في ذلك سهل بن هارون، فذكر لي أنه ابتلي بمثلها، وأنشدني في ذلك بيتين من شعره، وهما قوله: أتيت الفيل محتسبا بقصدي لأبصر أذنه ويطول فكري، فلم أرى أذنه ورأيت خلقا يقرب بين نسياني وذكري. أعجب الأشياء. قال: وقال رجل مرة: أخزى الله الفيل فما أقبحه. فقال بكر بن عبد الله المزني: لا تشتم شيئا جعله الله آية في الجاهلية وإرهاصا للنبوة. وقال سعدان الأعمى النحوي: قلت للأصمعي: أي شيء رأيت أعجب؟ قال: الفيل. وقيل لابن الجهم: أي أمور الدنيا أعجب؟ قال: الشم. وقيل لإبراهيم النظام: أي أمور الدنيا أعجب؟ قال: الروح. وقيل لأبي شمر: أي أمور الدنيا أعجب؟ قال: النسيان والذكر. وقيل لسلم الخلال: أي أمور الدنيا أعجب؟ قال: النار. وقيل لبطلموس: أي أمور الدنيا أعجب؟ قال: بدن الفلك. وقال مرة أخرى: الضياء. وقيل لأبي عمرو بن فائد الأسواري: أي شيء مما رأيت أعجب؟ قال: الآجال والأرزاق. وكان إبراهيم بن سيار النظام شديد التعجب من الفيل، وكان معبد بن عمر يقول: إن السرطان والنعامة أكثر عجائب من الفيل. الدب. والدب الأنثى تقيم أولادها تحت شجرة الجوز، ثم تصعد الشجرة فتجمع الجوز في كفها، ثم تضرب باليمنى على اليسرى فتحطم ذلك الجوز فترمي به إلى أولادها، فلا تزال كذلك حتى إذا شبعن نزلت. وربما قطع الدب من الشجرة الغصن العبل الضخم الذي لا يقطعه صاحب الفأس إلا بالجهد الشديد، ثم يشد به على الفارس قابضا عليه في موضع قبض العصا، فلا يصيب شيئا إلا هتكه. تكليم الأنبياء للحيوان. وقد روى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام السباع والإبل ضروبا، ولم يذهبوا إلى أنها نطقت بحروف مقطعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الله أوحى إليه بحاجاتها، وإما أن تكون فراسته وحسه وتثبته في الأمور مع ما يحضره من التوفيق بين له معانيها وجلاها له، واستدل بظاهر على باطن، وبهيئة وحركة على موضع الحاجة، وإما أن يكون الله ألهمه ذلك إلهاما. وأما جهة سليمان بن داود صلى الله على نبينا وعليه في المعرفة بمنطق الطير ومنطق كل شيء، فلا ينبغي أن يكون ذلك إلا أن يقوم في الفهم عنها مقام بعضهم من بعض، إذا كان الله قد خصه بهذا الاسم وأبانه بهذه الدلالة. وأعلام الرسل لا يكثر عددها ولا تعظم أقدارها على أقدار فضائل الأنبياء، لأن أكثر الأنبياء فوق سليمان بن داود، وأدنى ذلك أن داود فوقه، لأن الحكم في الوارث والمورث والخليفة والذي استخلفه أن يكون المورث أعلى والمستخلف أرفع، كذلك ظاهر هذا الحكم حتى يخص ذلك ببرهان حادث. وإنما تكثر العلامات وتعظم على قدر طبائع أهل الزمان وعلى قدر الأسباب التي تتفق وتتهيأ لقوم دون قوم، وهو أن يكونوا جبابرة عتاة أو أغبياء منقوصين أو علماء معاندين أو فلاسفة محتالين أو قوما قد شملهم من العادات السيئة وتراكم على قلوبهم من الإلف للأمور المردية مع طول لبث ذلك في قلوبهم، أو تكون محلتهم وملتهم ودعوتهم تحتمل من الأسباب والاحتمالات أكثر مما يحتمل غيرها من ذلك، فإن من الكفر ما يكون عند المسألة والجواب أكثر انتشارا وأكثر انتقاضا، ومنه ما يكون أمتن شيئا وإن كان مصير الجميع إلى الانتقاد والفساد، ومنه شيء يحتاج من المعالجة إلى أكثر وأطول، وإنما يتفاضل العلماء عند هذه الحال. وقد يكون أن ينقدح في قلوب الناس عداوات وأضغان سببها التحاسد الذي يقع بين الجيران والمتفقين في الصناعة، وربما كانت العداوة من قبل العصبية. حقد الفيل. قال: وأخبرني رجل من البحريين لم أر فيهم أقصد ولا أسد ولا أقل تكلفا منه، قال: لم أجدهم يشكون أن فيالا ضرب فيلا فأوجعه فألح عليه، وأنهم عند ذلك نهوه وخوفوه وقالوا: لا تنم حيث ينالك، فإنه من الحيوان الذي يحقد ويطالب. ولما أراد ذلك السائس القائلة شده إلى أصل شجرة وأحكم وثاقه، ثم تنحى عنه بمقدار ذراع ونام. ولذلك السائس جمة، والجمة مجتمع شعر الرأس. قال: فتناول الفيل بخرطومه غصنا كان مطروحا فوطئ على طرفه حتى تشعث، ثم أخذه بخرطومه فوضع ذلك الطرف على جمة الهندي، ثم لواها بخرطومه، فلما ظن أنها قد تشبكت به وانعقدت جذب العود جذبة، فإذا الهندي تحت قوائله فخبطه خبطة كانت نفسه فيها. الزرافة. والزرافة تكون في أرض النوبة فقط، وهي تسمى بالفارسية أشتر كاوبلينك، كأنه قال بعير بقرة نمر، لأن كاو هو البقرة وأشتر هو الجمل وبلينك هو النمر. وللزرافة خطم الجمل والجلد للنمر، والأظلاف والقرن للأيل، والذنب للظبي، والأسنان للبقر. والزرافة طويلة الرجلين منحنية إلى مآخيرها، وليس لرجليها ركبتان، وإنما الركبتان ليديها، وكذلك البهائم كلها. ذوات القرون. والفيل من ذوات القرون، وفي الحيات والأفاعي ما لها قرون، وإنما ذلك الذي تسمع أنه قرن إنما هو شيء يقولونه على التشبيه، لأنه من جنس الجلد والغضروف. ولو كان من جنس القرون لكانت الحية صلبة الرأس، والحية أضعف خلق الله رأسا، ورأسه هو مقتله، لأن كل شيء له قرن، فرأسه أصلب وسلاحه أتم. والقرن سلاح عتيد غير مجتلب ولا مصنوع، وهو لذات القرون في الرؤوس، وللكركدن قرن في جبهته، والجاموس أوثق بقرنه من الأسد بمخلبه ونابه. والأجناس التي تكون لها قرون تكون قرونها في الذكور منها، وقد يكون الفحل أجم، كما أن اللحى عام في الرجال، وقد يكون فيهم السناط. والسناط الذي لا لحية له ويقال السناط والسناط. وقد تتشعب قرون الظباء إذا أسمت، وقرون الظباء وبقر الوحش شداد جدا، وإنما تعتمد الأوعال في الوثوب وفي القذف بأنفسها من أعالي الجبال على القرون، والأغلب على القرون أن تكون اثنين اثنين، وقد يكون لبعض الغنم قرون عدة. فرس الماء. قال عمرو بن سعيد: فرس الماء يأكل التمساح. قال: ويكون في النيل خيول، وفي تلك البحور يعني تلك الخلجان مثل خيول البر، وهي تأكل التماسيح أكلا شديدا. قال: وفرس الماء يؤذن بطلوع النيل بأثر وطء حافره، فحيث وجد أهل مصر تلك الأرجل عرفوا أن ماء النيل سينتهي في طلوعه إلى ذلك المكان. وهذا الفرس ربما رعى الزروع، وليس يبدأ إذا رعى في أدنى الزرع إليه، ولكنه يحذر منه قدر ما يأكل، فيبدأ بأكله من أقصاه، فيرعى مقبلا إلى النيل. وربما شرب هذا الفرس من الماء بعد المرعى، ثم قاده في المكان الذي رعى فيه فينبت أيضا. والطير عندنا يأكل التوت ويذرقه، فينبت من ذرقه شجر التوت. قالوا: وإذا أصاب من هذه الخيل فلوا صغيرا ربوه مع نسائهم وصبيانهم في البيوت. قال: وفي سم من أسنانه شفاء من وجع المعدة. نوادر من الشعر والخبر. قالت امرأة ترثي عمير بن معبد ابن زرارة: أعينوا ألا فابكي عمير بن معبدي، وكان ضروبا باليدين وباليدي. تقول بالسيف وبالقداح، لأن القداح تضرب باليدين جميعا. وكان حسان يقول لقائده إذا شهد طعامه: أطعام يد أم طعام يدين؟ طعام يدين الشواء وما أشبه ذلك، وطعام اليد الثرائد وما أشبهها. وقال بعض السلاطين لغلام من غلمانه وبين يديه يسير: اضرب. قال: بيد أو يدين؟ قال: بيد. فضربه بالسياط. قال: اذهب فأنت حر، وزوجه وأعطاه مالا. وكان أهل المربد يقولون لا نرى الإنصاف إلا في حانوت فرج الحجام، لأنه كان لا يلتفت إلى من أعطاه الكثير دون من أعطاه القليل، ويقدم الأول ثم الثاني ثم الثالث أبدا حتى يأتي على آخرهم، على ذلك يأتيه من يأتيه، فكان المؤخر لا يغضب ولا يشكو. وقال ابن مقروم الضبي: وإذا تعلل بالسياط جيادنا أعطاك ثائبة ولم يتعلل، فدعوا نزال فكنت أول نازل، وعلام أركبه إذا لم أنزل، ولقد أفدت المال من جمع امرئ، وظلفت نفسي عن لئيم المأكل، ودخلت أبنية الملوك عليهم، ولشر قول المرء ما لم يفعل، وشهدت معركة الفيوم وحولها أبناء فارس بيضها كالأعبل، متسربلي حلق الحديد كأنهم جوب مقارفة عنية مهمل. هذه نهاية كتاب تهذيب الحيوان للجاحظ، تأليف عبد السلام محمد هارون، نشر مكتبة نهضة مصر بالفجالة، قرأه عليكم ميسر سهيل. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية: فقه ذوي الأعذار والمرضى ومن خفف الله عنهم ويسر لهم بما يناسب ظروفهم، من تأليف محمد إبراهيم سليم. هل نزول الدم ينقض الوضوء؟ قالت لابنتي: هل نزول الدم من المريض ينقض الوضوء؟ قلت لها: إذا خرج الدم من مجرى البول أو من مجرى الغائط نقض الوضوء إجماعا، أما ما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا. ودليلنا على هذا ما رواه البخاري من أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وبهذا يتضح الحكم في من وضع له أنبوب لاستخراج الدم النازف إذا كان متوضئا لا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة ما دام وضوءه لم ينتقض بما يسبب نقضه. وقد بين الفقهاء أن دم الفصد والحجامة والقيء لا يبطل الوضوء. قال الحسن رضي الله عنه: عصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة وخرج منها الدم فلم يتوضأ، وبصق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته. وأخذ الدم من المريض لا يفسد وضوءه أيضا. قالت: بهذا تتضح الرؤية أمامنا ويتجلى لنا ما في الدين من يسر. ماذا نفعل إذا انقطع الماء ولم نجد ما نغسل به الميت؟ إن عدم الماء يمم الميت، ومثل هذه الحالة لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى فلا يستخدم الماء، وكذلك إذا مات الرجل بين النساء الأجنبيات عنه، وكذلك إذا ماتت المرأة بين رجال أجانب عنها. فقد روى أبو داود في مراسيله والبيهقي من مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. ولكن كيف نقوم بذلك لهما ومن يقوم به؟ يمسح بوجه المرأة وكفيها من الصعيد الطاهر التراب، ويمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وعند مالك والشافعي: إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منها غسل، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. قال في المروي عن الإمام مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك يمنت يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. القسم الثاني بين يدي الله مع من يتحدثون إلى الله. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الآية 29 من سورة الأعراف. كيف يصلي من خفيت عليه القبلة لسبب أو لآخر؟ قال الفقهاء: من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. وماذا يفعل إن تبين له الخطأ في أثناء الصلاة؟ يستدير إلى القبلة ولا يقطع صلاته. ودليل ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله قرآنا وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. ولكن ينبغي إذا صلى باجتهاد إلى جهة أن يعود فيجتهد إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه باجتهاده الأول. وقد يقول أحدهم: هل يسقط استقبال القبلة؟ ونجيب عن تساؤله: استقبال القبلة فريضة ولا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب على راحلته قبلته حيث اتجهت دابته، صلاة المكره والمريض والخائف يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها. هل يأثم من نام عن صلاة أو نسيها؟ وهل عليه قضاء؟ وكيف يتصرف من يغمى عليه فيما فاته؟ ليطمئن قلب هؤلاء الثلاثة فلهم عذرهم عند ربهم. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحد صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. أما المغمى عليه فلا قضاء عليه إلا إذا أفاق في وقت يستطيع فيه أن يتطهر ويصلي بما يسمح له أن يدرك الوضوء ويدخل في الصلاة قبل انتهاء الوقت. وإن كان بعض العلماء كالحسن البصري ومحمد بن سيرين يرون أنه لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها. ماذا يفعل من غلبه النعاس في المسجد في يوم الجمعة؟ يقول الفقهاء: يندب لمن بالمسجد إذا غلبه النعاس أن يتحول من مكانه إلى مكان آخر، لأن الحركة قد تذهب النعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوي في ذلك يوم الجمعة وغيره. والدليل على هذا ما رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. بقي أن أقول لك إن النعاس في حال الجلوس والتمكن من المقعدة لا ينقض الوضوء، بخلاف النعاس مضطجعا، فذلك الوضع مما يساعد على خروج الريح دون أن يشعر به من غلبة النعاس. هل يجوز تأخير صلاة الظهر في المسجد حتى تنكسر حدة الحر؟ دخلت المسجد في وقت الظهيرة فوجدت من به مختلفين في الإجابة عن هذا السؤال، وهم بين مؤيد للتأخير ومعارض فيه، فقلت لهم: فلنتفق أولا على وقت الظهر. فقالوا: إنه يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء، فإن الشمس ظهرا تكون عمودية ثم تبدأ في الزوال والتحرك ناحية الغرب، وابتداء من زوالها وتحركها عن وسط السماء يبدأ وقت الظهر مع ابتداء زوالها. قلت: ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع، ويسن التعجيل في غير ذلك. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيئ الظل، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. والإبراد بالصلاة تأجيلها حتى تنكسر حدة الحر ويصبح الجو باردا، بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت. قالوا جميعا: فلننزل عند سنة نبينا، وهي الإبراد بالصلاة أي تأجيلها عند شدة الحر حتى تنكسر حدته، وحتى لا تحول شدة الحر دون الخشوع التام في الصلاة. ويسن التأجيل في غير ذلك عندما يكون الجو معتدلا. كيف يصلي هؤلاء؟ سألني أحد الأطباء مشيرا إلى نماذج من مرضاه: كيف يصلي من يعجزون عن السيطرة على أجهزة البول أو الريح ولا قدرة لهم على التحكم فيها، وهم لهذا لا يكادون يجدون وقتا يتمكنون فيه من التطهر وأداء الصلاة كما ينبغي وعلى وجهها الأكمل، بين كل ريح وآخر، وبين كل نقطة بول وأخرى، وبين كل نقطة دم وأخرى. قلت: تقصد من عندهم سلس البول وانفلات ريح، ومثلهم من تنزل عليها دماء غير دم الحيض وليست في موعد عادتها ويسميها الفقهاء المستحاضة. قال: نعم. قلت: أولا، إن وجد هؤلاء وقتا خاليا بلا تفلت ريح أو تقاطع دم أو سلس بول، فعليهم أن يتطهروا ويؤدوا صلاتهم، وعندئذ نقول لا عذر لهم وهم كغيرهم، ولو كان هذا الوقت بمقدار ما يسمح لهم بأداء الفرض فقط. أما إذا فقدوا السيطرة تماما فثلاثتهم من ذوي الأعذار يتوضؤون لوقت كل صلاة ويقومون بعمل ما يأتي. أولا، يتطهرون من البول والدم قبل دخول الوقت. ثانيا، تحشو المرأة فرجها بخرقة مانعة لتقاطر الدم عليها وهي تصلي، أو تتخذ حفاظا يحول دون تساقط نقاط الدم. ثالثا، يلف الرجل عضوه بشيء مانع من تقاطر البول، وبعد دخول الوقت يتوضأ كل منهم للصلاة، ولا أثر لما قد يخرج من ريح أو يتقاطر من بول، وكذا المستحاضة وإن قطر دمها على الحصير قطرا. قال: ما مدى صلاحية هذا الوضوء؟ قلت: صلي به فرضا واحدا، وهو الفرض الذي حل وقته وما شاء من السنن، ثم ينتهي العمل به ويتوضأ من جديد لفرض جديد، والله على ما نقول شهيد. قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج، الآية 78. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.